الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك: يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه الإمام أحمد. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخ وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة من بئر ذي طوى. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في ذلك. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بيان لما يلبسه المحرم الذكر، وما جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فالرجل يحرم في إزار ورداء، والإزار يكون لجزء البدن الأسفل، والرداء يكون لأعلى البدن فيما دون الرأس. هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهديه في لباس الإحرام، وهو لباس فيه من التواضع، وأيضا فيه من التخلي عن مألوفات الإنسان ومعتاداته من الألبسة، وفيه من أيضا الذهاب إلى بيت الله العتيق بتعظيم وذل وخضوع وانكسار، وفيه كذلك تذكير للمحرم بهوان هذه الدنيا، وأن العبد يفارق هذه الدنيا ولا يكون معه ولا يدخل معه في قبره إلا مثل هذا اللباس، قطعتين من القماش يلف بهما ويدرج في قبره، وكل شيء معه من الدنيا لن يدخل معه في قبره من متاع وتجارة وأموال وزراعة وأولاد، كل ذلك لا يدخل معه من في قبره منه شيء. فهذا اللباس لباس عظيم جدا، ويستوي فيه الجميع: الرئيس والمرؤوس، الكبير والصغير، الحر والعبد، الغني والفقير، كل هؤلاء يستوون في ذلك ويتساوون في هذه الهيئة العظيمة، هيئة الذل والخضوع والانكسار لله عز وجل. والكل كذلك يكون حاسرا عن رأسه، حاسرا عن رأسه، ولا يغطي رأسه بملاصق، وهذا كله من التواضع والخضوع والذل لله جل وعلا. ويستحب في هذا اللباس الإزار والرداء أن يكون أبيضين، لأن أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام البياض، وحث على لبس البياض، وأيضا حث على تكفين الموتى به. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت من الثياب، وليس هناك لون معين تلتزم المرأة الإحرام به، وإنما تحرم بما شاءت من الثياب، وعليها أن تتجنب ثياب الزينة. لو أن إحرام الحاج أو لباس إحرامه اتسخ، له أن يغسله، وله أن يبدله بإحرام آخر، وله كذلك أن يغتسل إذا احتاج إلى ذلك، فهذه كلها أمور لا تؤثر على إحرامه. نعم. قال حفظه الله تعالى: في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لباس الإحرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفا. لا شك أن هذا اللباس بهذه الهيئة التي يستوي فيها الجميع يذكر باستواء الجميع في الكفن الذي يلف به الميت بعد أن يغسل ثم يصلى عليه ويدرج في قبره فهو يذكر بذلك وإذا تذكر المسلم هوان الدنيا والارتحال منها وأنه سيفارقها طال الوقت أم قصر، وأن الموعد يوم الدين وفيه الجزاء والحساب، فإن ذلك كله يدفعه لمحاسبة النفس والإصلاح من الحال وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، لا سيما أن هذا المحرم وهؤلاء المحرمون بهذا اللباس كلهم سيتجهون إلى صعيد عرفة، وكلهم يجتمعون في صعيد عرفة، يأتون من أنحاء الدنيا ويقف الجميع بهذا اللباس في صعيد عرفة، وهذا الوقوف في ذلك الصعيد الطاهر يذكر بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة، وأن الذي جمع هؤلاء من أنحاء البلدان ومفترق الأمكنة يجمعهم يوم القيامة في صعيد واحد، الذي جمع هؤلاء يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يحاسبهم فيه، ويحشر الجميع ويحاسبون حفاة عراة بهما، أي ليس معهم من الدنيا شيء، فكل ذلك يذكر بلقاء الله سبحانه وتعالى. والحج رحلة وسفر، وهذا الارتحال والسفر أيضا يذكر بالارتحال عن هذه الدنيا والسفر والسير إلى الدار الآخرة، ولهذا في أثناء آيات الحج في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا، أي أنتم في سفر ورحلة سفر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره، ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. الذي يعتمر في أشهر الحج، وعرفنا أن أشهر الحج تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك وتنتهي بليلة عيد الأضحى المبارك، وهي 70 ليلة إن كان شهر شوال وذي القعدة تامين، و69 ليلة إن كان أحدهما ناقصا، و68 ليلة إن كان ناقصين. فمن أحرم في أشهر الحج بعمرة ثم رجع إلى بلده فبرجوعه لبلده ينقطع التمتع، فلو أهل بحج يكون مفردا ولا يكون متمتعا، لأن متعة الحج تنقطع برجوعه إلى بلده. أما إذا

عن نفسه ولم يعتمر، فهذا من عظيم البر به والإحسان إليه أن يقوم بذلك. ويشترط في من أراد أن يحج عن الغير أن يكون حج عن نفسه، أن يكون حج عن نفسه. ولهذا لما قال الرجل في الحديث الذي مر معنا لبيك عن شبرمة، قال له عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يحج عن الغير إلا بعد أداء الحج عن نفسه وقيامه بالفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا يشترط في الحج عن الغير أن يكون المحجوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كبيرا هرما لا يستطيع الركوب، أو ميتا. فهؤلاء الثلاثة هم من يحج عنه، أما من سواهم فليس له ذلك. مثل لو كان شخص قادر بدنيا وليس قادرا ماليا، أو كذلك يكون قادرا ماليا وليس قادرا بدنيا، أن يكون نعم أن يكون قادرا بدنيا وليس قادرا ماليا، أن يكون قادرا بدنيا وليس قادرا بدنيا، فيتبرع أحد بالحج عنه، فإن ذلكم لا يجزئ، فإن ذلكم لا يجزئ ما دام عنده قدرة بدنية، يتريث إلى أن يتيسر له مال يحج به عن نفسه. فالذي يحج عنه هو من لا يقدر بدنيا لهرم، أو من لا يقدر بدنيا لمرض لا يرجى برؤه، أو من كان ميتا، من كان ميتا. الحالة الثانية من يحج بمقابل، يحج عن الغير بمقابل، وهذا أيضا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هدفه بالحج بالمقابل المال نفسه، وهذا لا ينبغي، لأنه جعل الحج وسيلة والمال غاية، جعل الحج وسيلة والمال غاية، وهذا لا يجوز، وهذا من إرادة الدنيا بالعمل الصالح. الحج عمل صالح وجعله وسيلة للمال. والحالة الثانية أن يأخذ ليحج، هدفه الحج وعنده قدرة بدنية على الحج لكن ما عنده مال، فقبل أن ينوب عن غيره ليظفر بالمشاركة في هذه المشاعر وحضور هذه الشعائر العظيمة وأداء هذا العمل العظيم، فرضي أن ينوب عن غيره بذلك، فيكون هدفه الحج وليس هدفه المال. ولهذا فرق بين من يأخذ ليحج وبين من يحج ليأخذ. ثم في النيابة عن الغير يجوز أن يحج الذكر عن الأنثى والأنثى عن الذكر، والأمر في ذلك واسع، وفي كل ذلكم جاءت دلائل مر معنا شيء منها. نعم. قال حفظه الله تعالى: التلبية. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها: لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث 128 و457 و5375 و6268. وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في الرجل ينادي فيقول لبيك. ينادى باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. هذا بيان لبعض المسائل المتعلقة بالتلبية، وهي مسائل مهمة ينبغي على كل ملبي أن يعنى بها، لأن كثيرا من الناس حظه من التلبية ألفاظ يرددها لا يعي معناها ولا يدري مقصودها ولا أيضا يحقق غايتها والمراد بها. ولهذا جدير بكل حاج، جدير بكل ملب أن يستشعر معاني هذه الكلمات العظيمات، وأن يحقق أيضا ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والاستجابة لله والطواعية له عز وجل والبراءة من الشرك والخلوص منه. فهذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها التلبية جدير بكل ملب أن يعنى بها. والمسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالتلبية فهم معناها، فهم معناها. وكلمة لبيك، كلمة لبيك هي كلمة استجابة وامتثال وطواعية، يقولها من نودي لمن ناداه ومن دعي لمن دعاه، ولا بأس في استخدامها واستعمالها بين الناس، مثل أن ينادي الأب ولده يا فلان فيقول في الإجابة لبيك، لبيك يا والدي، هي كلمة استجابة، إعلان استجابة للنداء. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون في جوابهم للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ناداهم يقولون لبيك، مثل قول معاذ لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار قال: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فهي كلمة استجابة، لبيك تعني استجابة وامتثال. والله جل شأنه دعا عباده إلى حج بيته وأمرهم بذلك، قال جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهذا نداء وإذن بهذه الطاعة وأمر بها ودعوة إليها، فجاء الناس من كل فج عميق مستجيبين لله ويعلنون استجابتهم لله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقول الملبي لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، وتكرارها لبيك اللهم لبيك هذا تأكيد للاستجابة، أي استجابة من بعد استجابة، وامتثال يتبعه امتثال، وانقياد من ورائه انقياد، فأنا مستجيب لك يا الله. وهنا في هذا المقام ينبغي أن يستفيد الملبي عظيم الاستفادة من تلبيته، وأن ينتفع وأن يحرص على الانتفاع بها. فهذا التكرار للتلبية عشرات بل مئات المرات، وأنت متجه إلى بيت الله، وأنت متنقل بين المشاعر، والتلبية شعار الحج كما أن التكبير شعار الصلاة، فالصلاة ينتقل من ركن إلى ركن بالتكبير، والحج ينتقل من مشعر إلى مشعر بالتلبية، كلما انتقل الحاج إلى مشعر لبه ورفعوا أصواتهم بالتلبية، بل قال عليه الصلاة والسلام: الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. هذا يبين لنا مكانة التلبية من الحج ومنزلتها العظيمة فيه. أقول ينبغي على هذا الملبي أن يستفيد من تلبيته، وأن لا يكون حظه منها مجرد كلمات يقولها في تنقلاته في الحج، بل تكون التلبية حقيقة يعيشها حياته، بل تكون التلبية تلبية نداء الله سبحانه وتعالى حقيقة يعيشها في صلاته. يا إخوان تأملوا هنا، عندما يقول الملبي في نداء الحج لبيك لبيك لبيك يرددها مستجيبا لله ويؤدي مشاعر الحج مستجيبا لله، ثم وهو في الحج ينادي المنادي للصلاة ولا يذهب للصلاة، سبحان الله، هذا غاية العجب. يردد وبصوت في المشاعر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، استجابة لدعوة الله له وأمره له بأن يحج، ثم ينادى هو نفسه هذا الملبي الذي يرفع صوته بالتلبية والاستجابة لله سبحانه وتعالى، ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حتى وهو في الحج يبقى في مشاغله ولا يذهب للصلاة. وهذا موجود، هذا موجود، وهو أمر مؤسف جدا. أين تلبيتك؟ أين تلبيتك لله؟ أين استجابتك لله؟ أما علمت أن الصلاة أعظم من الحج؟ الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنوات، والحج فرض بعد الهجرة بسنوات. كان الناس في صلاة لم يفرض عليهم بعد الحج، فهذا أمر سبحان الله في غاية العجب، ويدل على جهل مطبق، يدل على جهل مطبق، يدل على عدم فهم، على عدم وعي. الصلاة التي أعظم فرائض الإسلام وينادى لها، وينادى لها ما يستجيب، وتجده ماشي في أعمال الحج ويقول لبيك اللهم لبيك ويتهاون في الصلاة. والله أمر غاية العجب، أمر في غاية العجب. أين فهمه لدينه إذا كانت الصلاة ينادى لها حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يستجيب، ولا يزال مع أنه لا يستجيب للصلاة لا يزال يردد لبيك اللهم لبيك؟ أي تلبية هذا إذا كان لا يصلي؟ ويتحدث بعض الغيورين والناصحين عن وجود بعض الأشخاص، وإن كانوا قد يكونوا قلة، أو قد يكون بعضهم جاءوا من بعض البلدان التي لم ينشأوا فيها على عناية بعض بالصلاة. يعني بعض الناس يأتي من بلد فيها إهمال للصلاة، والناس من حوله يفرطون في الصلاة، الناس من حوله يصلون على كما يقال الفرغة، أما إذا كان مشغول في عمل دنياه وفي تجارة لا يصلي. لكن إذا وبعضهم من لا يصلي إلا الجمعة، لا يصلي إلا إلا إلا إلا إلا الجمعة، وبعضهم يقول، ونقل لنا عن بعضهم مثل هذا الكلام، بعضهم يقول أنا لا أتشدد أصلي في اليوم 5 مرات، يقول لا أتشدد في الأسبوع مرة مرتين، الدين يسر، ما أتشدد، واللي ما أشدد على نفسي 5 مرات في اليوم الدين يسر، 3 مرات في الأسبوع يكفي ما أحتاج. فمثل هذه الأمور موجودة. فإذا الاستفادة من التلبية، استفادة من التلبية باب حقيقة عظيم ومبارك لتحقيق الاستجابة الحقيقية لله. ولهذا أقول لا، ينبغي ألا تكون التلبية مجرد كلمات. أما علمت أيها الملبي أنك عندما تلبي وأنت في طريقك من حولك من الكون الجبال والشجر يلبي بتلبيتك؟ شيء عظيم جدا، الكون من حولك يلبي، أنت تلبي ومن حولك الجبال والشجر، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بتلبيته ويردد معك التلبية. أيليق بهذا الملبي، أيليق بهذا الملبي أن يكون حظا من التلبية مجرد كلام يقوله بلسانه؟ أما حقيقة الحال

عن النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه في الأحاديث الصحاح. ووصفها جابر في وصفه لحجة النبي عليه الصلاة والسلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، والإهلال رفع الصوت، فأهل بالتوحيد أي رفع صوته عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات التي وصفها جابر بأنها توحيد لله سبحانه وتعالى. فكلمات التلبية كلمات توحيد وإخلاص لله وإعلان للاستجابة والطواعية والامتثال لأمره سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله. فالذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسيأتي شرح لهذه الكلمات. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ذلك، وجاء في بعض الآثار بعض الزيادات التي قالها بعض الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم أن الأولى أن يكثر من هذه التلبية التي كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد عليها، ويأتي في بعض المرات بهذه التلبيات التي أثرت عن بعض الصحابة بحضرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول دائما: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا بأس أن يأتي في بعض المرات بهذا المأثور مثل: لبيك لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب آداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد، أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك. هذه الكلمات المباركات كلمات التلبية مشتملة على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، لأن قول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والإضافة التي في تمامه: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي بمعنى التلبية، هي بمعنى لا إله إلا الله بزيادة المأثورة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فكلمة التلبية فيها التوحيد الذي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله قائمة على ركنين: النفي والإثبات. النفي في أولها لا إله، والإثبات في آخرها إلا الله. ففيها نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وهذا حقيقة التوحيد. التوحيد يا أخوان الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه لا يكون إلا بالنفي والإثبات، لا يكون إلا بالنفي والإثبات. التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. حتى في معنى التوحيد أو وحد الشيء في اللغة لا يكون إلا بالنفي والإثبات، إثبات المعنى للموحد ونفيه عن غيره، هذا حقيقة التوحيد. فلا يكون توحيد إلا بنفي وإثبات. فمن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، ومن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. فلا توحيد إلا بلا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. لا توحيد إلا بلا إله إلا الله، وهذه الكلمة المباركة هي كلمة التوحيد. وكلمة التلبية فيها هذا المعنى، فيها النفي والإثبات. ففي قوله لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، وفي قوله لبيك لا شريك لك هذا نفي. فاشتملت على ما اشتملت عليه كلمة التوحيد من النفي والإثبات. أيضا كلمات التلبية فيها التعظيم لله سبحانه وتعالى، واستشعار عظمته، وأنه وحده المنعم، وحده الذي له الملك وله الحمد، وله سبحانه وتعالى النعمة، المتصرف في هذا الكون جل في علاه لا شريك له. فهذا فيه استشعار أيضا التعظيم لله سبحانه وتعالى، بخلاف حال المشركين الذين لم يقم في قلوبهم تعظيم لله. وقد قال الله ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فالمشرك الذي يتخذ الأوثان والأنداد والشركاء مع الله أيا كانوا، هو في الحقيقة لا يعظم الله، لا يعظم الله. ولهذا قال الله في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله ما عظم الله سبحانه وتعالى. ذاك الذي يتجه إلى صخرة أو يتجه إلى حجر أو يتجه إلى قبة أو قبر من القبور متوجها إليه بالسؤال والدعاء وعرض الحاجات، هو والله لم يعظم الله. كيف يكون معظما لله وهو متجه بقلبه إلى غير الله، يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ أين التعظيم لله؟ ولهذا من يتخذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى من أبعد الناس عن تعظيم الله، من أبعد الناس عن تعظيم الله. فإذا كلمات التلبية فيها التعظيم لله واستشعار عظمة الله وتفرده بالملك والخلق والعطاء والمنع والقبض والبسط، وأنه بيده الأمر سبحانه وتعالى. كذلكم كلمات التلبية فيها ما أشرت إليه سابقا وهو الاستجابة لله. فكلمات التلبية كلمات استجابة لله سبحانه وتعالى، وكلمة لبيك هي كلمة استجابة وامتثال وطواعية. فهذه ثلاثة معاني عظيمة رئيسة اجتمعت في التلبية، فيها التوحيد وفيها التعظيم وفيها الاستجابة لله سبحانه وتعالى. مما يشار إليه هنا أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون البيت، كانوا يحجون البيت ويلبون، يأتون من أنحاء المناطق ومن أنحاء البلدان ملبين ويرددون لبيك اللهم لبيك. كانوا يحجون ويأتون ملبين، ولكن يدخلون في التلبية الأنداد، يدخلون في التلبية الأنداد، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيدخلون الأنداد، ولهذا كانوا يلبون لكن يدخلون الند في التلبية. يقول قائلهم في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك. هذا الشرك الآن يدخلونه: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هذا الند الذي أشركناه معك في العبادة أنت يا الله تملكه، أما هو لا يملك شيئا. هكذا عقيدتهم، عقيدتهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تملك شيئا، وأنها مملوكة لله، وأن الله هو الذي يملكها. إذن لما تعبدونها وأنتم تقرون أنها لا تملك ولا تعطي ولا تمنع وليس بيدها شيء؟ إذن لماذا تعبدونها؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: نحن لا نعتقد أنها تملك شيئا، نحن نعبدها لتقربنا إلى الله. فيخضعون عند الأصنام ذلا وانكسارا ودعاء ورجاء، ويقول: نحن فقط قصدنا أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك بعينه هو الذي يمارس عند القبور، عند قبور الأولياء والصالحين وغيرهم. يأتي الشخص عند المقبور خاضعا متذللا، يمد يديه لصاحب القبر قائلا: أدركني، أنا عائد بك، أنا ملتجئ إليك. حتى بعضهم يقول في مسألته للمقبورين وسؤال المقبورين: ما لي من ألوذ به سواك. يقول، يخاطب بها المقبور: ما لي من ألوذ به سواك، أين الله رب العالمين سبحانه وتعالى مالك الملك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك. كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد أو قد إذا قال لبيك اللهم لبيك وصلوا إلى هذا الحد استوقفهم. قال: ويلكم قد يعني يكفي، لا تزيدوا على ذلك، هذا الكلام يكفي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قفوا هنا، هذا التوحيد. فكان يستوقفهم: ويلكم قد أي قفوا لا تزيدوا عليه. فيزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، وهم يطوفون ببيت الله، يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وانظر هنا عقيدتهم في الشريك، انظر عقيدتهم في الشريك، عقيدتهم في الشريك أن هذا الشريك مملوك لله ولا يملك شيئا، لا يملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ما يملك شيئا، وهم يعتقدون أنه لا يملك، ولهذا يقولون في التلبية: تملكه وما ملك. أنت تملك هذا الشريك وهو لا يملك شيئا، لكنهم يتخذونه ندا مع الله سبحانه وتعالى، ندا مع الله ليقربهم بزعمهم إلى الله زلفى، أي مكانة ومنزلة ودرجة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم قد أي يكفي، لا تزيدوا على هذا الكلام، لا تزيدوا على هذا الكلام. عندما نقرأ هذا الكلام يا إخوان، عندما نقرأ هذا الكلام ندرك المنة العظيمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المنة العظمى والعطية الكبرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. هذه منة عظيمة، الله جل وعلا استنقذنا بهذا الرسول من ضلالات الشرك ومن براثن الجاهلية والضلالات العمياء. بعث عليه الصلاة والسلام ومكة بل والأرض كلها طبق عليها الظلام وخيمت عليها الجاهلية، ولم يكن إلا بقايا قلة نوادر يعدون على الأصابع من أهل الكتاب، والأرض كلها طبق عليها الظلام وخيمت عليها الجاهلية، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي أن الجاهلية خيمت على الأرض كلها قاطبة العرب والعجم في جميع أنحائها إلا بقايا، أي قلة قلائل من أهل الكتاب بقوا على التوحيد، وباقي الأرض كله في جاهلية وضلال. فكانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على الناس، أخرجهم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور. فإذا نستشعر هذه المنة، وجابر يلمح إلى هذا لما قال: أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، أي بعد أن كانت مكة تعج بالشرك والإهلال بالشرك، وطهر الله سبحانه وتعالى البلد الحرام من أصنام المشركين وأوثان الجاهلين، وكسرها عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة صنما صنما، وكان يقرأ قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه المعاني كلها لما يلبي الحاج يستشعرها، يستشعر هذه المعاني، يستشعر منا بالتوحيد، المنا ببعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، المنا بالاستجابة الطواعية والامتثال لله سبحانه وتعالى، لا أن يكون حظه من التلبية مجرد ألفاظ يرددها ولا يعي معناها ولا يعقل مضمونها. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. هنا بيان لاستحباب رفع الرجال أصواتهم بالتلبية، رفع الرجال أصواتهم بالتلبية. وجاء في هذا حديث صحيح رواه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، والحج العج والثج، والعج ورفع الصوت بالتلبية. قال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالحاج يستحب له أن يرفع صوته، يستحب له أن يرفع صوته بالتلبية. وعندما يرفع صوته بالتلبية لا يكون رفع الصوت بالتلبية بأداء جماعي وهو ما يفعل كثير من الحجاج، يقوم عليهم قائد يلبون بتلبيته جماعة، هذا لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كل بمفرده يلبي، كل بمفرده يلبي نشاطه، ولا يرتبط بمجموعة، إن وقفوا وقفت وإن لبوا لبى، ويصبح مهمته مجرد أداء ومحاكاة، بينما لما يكون الإنسان بمفرده تجده يجاهد نفسه على الزيادة والإكثار من التلبية، بينما إذا ارتبط بهذه الطريقة تجده إن لبى القائد لبى معه، وإن توقف توقف، حتى لو كان القائد الذي يقودهم في التلبية ليس مكثرا من التلبية يكونوا تبعا له. فالهدي المأثور أن كلا يلبي بمفرده، وأن كلا يرفع صوته بالتلبية، وهذا في حق الرجال، هذا في حق الرجال. أما المرأة فلا ينبغي أن ترفع صوتها، ويكره لها رفع صوتها بالتلبية، بل تخفض صوتها عندما تلبي. قال حفظه الله تعالى: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصات ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصات لا مع أولها. وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي. وعز الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف. هذه مسألة ختمت بها المسائل المتعلقة بالتلبية، وهي متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي، متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي. أما بدء التلبية فمن الميقات، فمن الميقات عندما يهل بالنسك الذي يريده، بعد ذلك يشرع له أن يكرر كلمات التلبية ويكثر منها رافعا بها صوته، هذا بدؤها. وأما نهايتها فبالنسبة للمعتمر تلبيته تنتهي ببدء بالطواف، إذا بدأ الطواف يتوقف عن التلبية ويكبر عند بدء الشوط الأول ثم يمضي في طوافه بدون تلبية، لأن التلبية تنقطع ببدء الطواف. وأما بالنسبة للحاج فإن التلبية تنقطع يوم النحر، يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة، عند رمي الجمار. عند رمي الجمار، هل عند بدء الرمي أو مع آخر حصات؟ قولان لأهل العلم، وجمهور أهل العلم أنه عند أول حصات يرميها يتوقف عن التلبية ويبدأ بالرمي مكبرا مع كل حصات، مكبرا مع كل حصات، يكبر ويرمي ويكبر ويرمي، ويكون انتهاء الرمي عند أول حصات يرميها يوم النحر. هذا فيما يتعلق ببدء التلبية ومنتهاها. فيما يتعلق بالمتمتع، معلوم أنه يتوقف عن التلبية بالطواف، بعد الطواف والسعي يتحلل بعد أن يقصر من رأسه، ثم يحرم بالحج في الثامن من ذي الحجة من مكانه في مكة. فإذا أحرم بالحج وأهل به يبدأ بالتلبية وتنقطع كما مر معنا عند رمي الجمار مع أول حصات في قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تستمر إلى آخر حصات ترمى بها جمرة العقبة يوم العاشر من ذي الحجة. نعم. قال حفظه الله تعالى دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها. ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه

أما إذا خرج من المسجد فإنه يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، أدى الصلاة وأدى الفرض وخرج يطلب الرزق ويطلب حاجته، فيسر الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب فضله. ومن أسماء ربنا جل وعلا الفتاح، وهو الذي يفتح على عباده بما فيه الخير لهم من مصالح دينهم ودنياهم، فلا يفتح لك شيء إلا إذا فتحه الله، ولا ييسر لك شيء إلا إذا يسره الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر بيد الفتاح سبحانه وتعالى، فتطلب من الله أن يفتح عليك وأن يفتح لك أبواب رحمته، وأنت تدخل المساجد بيوت الله، وإذا خرجت من المساجد تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك أبواب فضله. وكما أنها تشرع الاستعاذة عند الدخول بهذه الصيغة المأثورة، فإنها أيضا تشرع عند الخروج من المساجد، وهذا أمر يغفره كثير من الناس، وهو ثابت أن تقول عندما تخرج اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان. والشيطان كما أنه في طريق الإنسان لدخوله المسجد حتى يفسد عليه صلاته، أيضا هو في طريقه بعد أن يخرج للمسجد حتى يلوثه بأنواع الباطل والانحرافات، كما جاء في الحديث أن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. فمطلوب من المسلم أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان في دخوله للمسجد وفي خروجه منه. إذا دخل الحاج المسجد الحرام ورأى الكعبة يرى قبلة المسلمين، يرى ذلك البيت الذي يأمه ويتجه إليه المصلون المسلمون من أنحاء الدنيا يستقبلون ذلك البيت، فيراه بعينه بعد أن كان يستقبله، يراه في بعينه. وقد كانت رؤية البيت العتيق قبل زماننا هذا أمرا عجب، أمرا عجب رؤية البيت، وتنسكب العبرات وتنهال الدموع، أمر عجب. يأتي الحاج من أنحاء الدنيا يستقبل البيت ولم يره، أما الآن من لم يره حقيقة رآه بالصور، ورآه بالصور الحية، ويشاهد كل يوم في بيته ويشاهد المصلين، فلما يدخل فقط يعني يرى ما كان يراه في تلك الصور الحية. أما الأولون يأتي ويدخل البيت ويرى بيت الله سبحانه وتعالى، يرى الكعبة التي منذ نشأ وهو في اليوم والليلة فرضا يستقبلها 5 مرات، أما في النافلة فلا عد له، وفي الليل يقوم يصلي ويستقبل، وها هو يرى البيت. أمر ما يملك نفسه من انهمار الدموع والبكاء. والإمام ابن القيم رحمه الله له قصيدة عظيمة وصف فيها حال الحجيج وركب الحجيج، وكيف أنهم إذا رأوا البيت وكيف دموعهم وكيف أحوالهم. فالشاهد أن الحاج إذا دخل بيت الله، إذا دخل المسجد الحرام، يرى الكعبة قبلة المسلمين، ويرى الناس في الصلوات صفوف محيطة بالكعبة مستديرة حولها على شكل دوائر، أصغر دائرة هي أقرب صف إلى الكعبة، ثم تتسع حتى تكون أوسع دائرة تستقبل الكعبة في أقصى الدنيا، والكل يتجهون إلى هذا البيت المعظم بيت الله. إذا دخل المسجد الحرام لا يخلو حاله في دخول المسجد من حالتين، إما أنه داخل ليطوف، أو داخل ليس عنده نية الطواف وإنما يريد أن يصلي الفرض، أو يريد أن يحضر مجلس علم، أو يريد أن يجلس في المسجد الحرام ليتلو كلام الله أو نحو ذلك، فلا يخلو من حالتين. فإن كان يريد الطواف فتحية المسجد الحرام الطواف، إن كان يريد الطواف فيدخل ويطوف، ومن بعد ما يطوف 7 أشواط يصلي ركعتين.